إنها من مين في دنيا كلها خاينين وكل الناس بقت تكذب ومش واضحين ومش عارفين نصدق مين عشان بنخاف بقينا نشك في ايدينا وبنخوف فأقرب حتى ناس لينا ومش عارفين طريقنا منين نأمن مين في دنيا كلها خاينين وكل الناس بقت تكذب ومش واضحين ومش عارفين نصدق مين عشان بنخاف بقينا نشك في ايدينا وبنخوف فأقرب حتى ناس لينا مش عارفين طريقنا منين وطول الوقت بنفكر في بكرة ولينا شايل ايه طول الوقت بندور على واحد نعمل ليه مفيش ولا حاجة مضمونة كله بجد مشكوك فيه وليه الشر عارفين نصدق مين عشان بنخاف بقينا نشك في ايدينا وبنخون فأقرب حتى ناس لينا ومش عارفين طريقنا منين.